الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: من كان عليه قضاء أيام من رمضان، هل يجوز له أن يصوم تطوعا قبل أن يقضي ما أفطره من أيام رمضان؟ الجواب: يجوز لمن كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يصوم النوافل مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرهما مما وردت به السنة، لأنه ما دام الوقت متسعا لصيام القضاء إلى رمضان الآخر فإنه يجوز له التنفل، مع التنبيه على أن الأولى أن يقضي ما عليه لأن القضاء واجب فيقدم على النوافل وهو أفضل منها.